يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وصبر وصابر في الدعوة إلى الله، كيف نأخذ ونستفيد من دروس المصطفى صلى الله عليه وسلم في صبره في الدعوة إلى الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة، فنقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في صبره وفي عمله وفي دعوته وفي جميع أموره عليه الصلاة والسلام، إلا في الأمور الخاصة به صلى الله عليه وسلم مختصة به، وما عدا ذلك فإنه من التشريع الذي نقتدي فيه بالرسول صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل وضمان لصحة العبادة، فلا نقتدي بغيره، لأن الاقتداء بغيره يكون من الابتداع، لكن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم هو السنة وهو الواجب علينا. يقول فضيلة الشيخ: هذا القول ينسب لمن، وما معناه بأن هذا العلم دين، فاعلموا عمن تأخذون دينكم؟ نعم، هذا مأثور عن بعض السلف، أظنه عن ابن سيرين رحمه الله. العلم دين، لأن الدين قائم على العلم، فدين بدون علم لا ينفع، الدين قائم على العلم، فلا بد أن يتعلم الإنسان ما يستقيم به دينه. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن المشايخ والمعلمين يختلفون، منهم من يتقي الله ويخشى الله ويربي على العلم الصحيح والعقيدة الصحيحة، هذا هو الذي يؤخذ عنه العلم. أما العالم الضال والعالم المتساهل أو المنافق الذي علمه على لسانه فقط، هذا لا يجوز أخذ العلم، أو المبتدع، هذا لا يجوز أخذ العلم عنه، لأنه يؤثر على تلميذه. نعم. فضيلة الشيخ، أيضا دعنا نأخذ حديثا شريفا للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعم، هذا حديث عظيم، أن من كانت عنده هذه الأمور الأربعة آمنا في سربه، يعني في مسكنه ومنزله ومن حوله، من بات آمنا في سربه. الصفة الثانية أو النعمة الثانية معافا في بدنه من الآفات والأمراض المقلقة والمزعجة، هذا تمت عليه النعمة، آمن في سربه لا يخاف من الأعداء، آمنا في سربه، معافا في بدنه من الأمراض المقلقة والمزعجة، عنده قوت يومه، عنده غداؤه أو عشاؤه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، لأنه اجتمعت له النعم والمتطلبات وتمكن من الانتفاع بها، هذه نعمة عظيمة تكاملت في حقه النعمة، وهذه كلها والحمد لله الآن متوفرة لنا، فعلينا أن نشكر الله عز وجل لأن نستعمل هذه النعم في طاعة الله، ولا نبطر نعمة الله أو نتكبر أو نستعمل هذه النعم في معصية الله وفي الإسراف والتبذير والبذخ وغير ذلك. آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، لأن الإنسان لا يدري هل يعيش بعد يومه هذا أو لا، لكن عنده ما يؤمن